المهارة تتأتى من مسارين. أول حاجة تجربة التعلم. أنا دلوقتي ما عنديش مهارات أو مش عارف إيه المهارات اللي عندي، سواء كنت في وظيفة أو عايز تترك الوظيفة لوظيفة أخرى، هقول لك إيه، جرب، ابدأ جرب، شوف المهارات اللي على الساحة. يعني مثلا حد من الشباب اللي جالي ما كانش عارف يعمل إيه في حياته، وقال لي ممكن أجرب في البرمجة. قعد في البرمجة حوالي 3 شهور ما عجبتهوش، من التعلم بس، يعني هو لسه ما اشتغلش بيها، بس من خلال التعلم والتعرف عليها لقاها صعبة، فانتقل بعد ذلك للجرافيك، جرافيك ديزاين. قعد فيه شهرين ما ارتاحش ليه برضو، انتقل بعد ذلك. تعتقد ان الشاب ده ايه؟ يبان لكم كده ان الشاب ده لغاية دلوقتي هو شوية بيتنقل، يعني مر عليه كده سنة وشوية هو عمال يتنقل بين مختلف المهارات التقنية. يبان لكم ان ده شاب ايه؟ هوائي او مزاجي، صح ولا لا؟ انا احترم هذا الشاب كثيرا واؤيده فيما يفعل. ليه؟ لان وسيلة التعلم والاكتشاف تكون بالتعلم والاكتشاف، لكن الفيصل والشرط في هذه الرحلة أو هذا النوع من الرحلات، رحلات اكتشاف الذات عامة، إيه؟ إنك لا تترك أي مسار دخلت فيه إلا لما تتخذ منه موقفا. ما فيش أي مشكلة تجرب حاجة لمدة أسبوع، شهر، سنة، المهم إنك يوم ما تأخذ قرار بالترك، ترك المهارة أو الاستمرار فيها، خلاص يبقى أنا كده خدت موقف منها وانتهينا، بس انتهيت منها، فهو كده خد موقف من أنواع معينة من المهارات مش اشتغل فيها، صح ولا لا؟ مش ده في حد ذاته إنجاز؟ ليه دايما بنحط تصور الإنجاز إن هو إيه؟ اتعلم المهارة واشتغل بيها. لا، ده بقى مفهوم المحطات. مش عارفة منكم سمعوا ولا لا، بس أنا بتكلم كتير عن الفرق بين مفهوم الرحلة والمحطات. الحياة رحلة مش محطات. الرحلة فيها إيه؟ تجربة، فيها الاكتشاف. فالتجربة والاكتشاف واتخاذ الموقف من المهارات والأشياء والأشخاص، ده في حد ذاته إيه؟ إنجاز. ده هو ده الإنجاز المطلوب في هذا النوع من الرحلات. وضحت الفكرة؟ فإذا تأتي تجربة التعلم أو تتأتى ثمارها عندما تتخذ موقفا مما تفعل، إما بالترك أو بالاستمرار. بعد تجربة التعلم، والله ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وبدأت تطبقها في وظيفة أو في تدريب، يبقى هنا دخلت في إيه؟ التجربة بالاستخدام. في ناس هتتخذ قرار بالاستمرار أو الترك لهذه المهارة أو غيرها أثناء تجربة التعلم، وفي ناس أخرى لا، بعد تجربة الاستخدام. في كلا الحالين لا إشكال إطلاقا. بلاش بقى النفسية المحمومة اللي هي بس ده كده هياخد من العمر. طب ما العمر كده رايح، يعني الناس عارفة هو العمر رايح فيه، غير أنه إيه؟ يعني أي شيء تفعله أو تتركه أو تقدم عليه أو تحجم عنه، ما هو كله من عمرك لعمرك، صح ولا ما هياخد من العمر سنة عشان يوفر عليك بعد كده 10 سنين، صح ولا لا؟ في ناس ما شاء الله ترص قوائم المهارات 10 مهارات وتقول لك ايه، العقليات الخارقه، هبدا اتعلم المهاره دي، ويبدا يا نهار ابيض دي هتطول، لا ده انا لسه عندي 10، طب نسيب دي وناخد الثانيه، يا برضه دي هتطول، لا مش هينفع كده، انا محتاج اخد قرار، نسيب دي وناخد الثالث. تلاقي انه عاش يمكن 10 سنين اترحلت مع ال10 مهارات ولم يتخذ قرارا من اي منها. تلاقوا ان عند كل واحد فينا الحياه كده اهداف عامله له زن في دماغه، عايزه بقى اخلص الكتاب ده، عايزه اكتب، عايزه اعرض على الناس. طب ما تخلص وتاخد موقف، يعني الكتاب اللي عامل لك يا تكتبه يا ما تكتبهوش، يعني يا اما تحطه في الاهداف فتعمله، يا اما تشيله من اهدافك وتريح نفسك. لكن ايه معنى قوائم الاهداف اللي عامله وش اللي هي بصوا لا هو لازم يتعمل بس انا مش عايزه اعمله، او بس انا مش بعمله، ما هي يتعمل يا ما يتعملش، بس دي ما لهاش حل تاني. يا اما هجرب المهارات دي يا مش هجربها واقعد في اللي انا فيه. في النهاية على فكرة محصلة واحدة، والعمر كده كده بيمضي وكده كده بيأخذ، لكن على الأقل صدقوني الفارق مختلف بين من هو في سعي دائم واكتشاف وصقل لنفسه، وبين هو من في إيه؟ قفص الخوف والرعب والضمانات، ولازم ونخلص ونعمل والعمر بيجري، ما شاء الله أنت كده يعني كده سرعته أكتر. وفي النهاية يا جماعة العمر بيجري رايح فين؟ القبر. يعني هو العمر بيجري رايح القبر، صح ولا لا؟ مسير كل ده يقبر. مرة أقول لكم ما كان أبي يوصيني به، استحضر امتحان الآخرة. كل ما تحس إن الدنيا كده كبرت والدنيا تأزمت، استحضر امتحان الآخرة، تحس إنها فست، خدت حجمها خلاص، يعني آخرها إيه؟ مش أنا كده كده بمضي العمر ده في تعبد، وبنتوي لله سبحانه وتعالى إن أنا أحسن وأدي ما علي من حقوق أخرى. هي الإشكالية بتنشأ لما تضيع بقى الحقوق الأخرى، وتطلق الدنيا كلها في مقابل انك تقعد تتعلم المهارة دي. مين طلب منك كده؟ لا ما تطلقش حد، تتعامل مع اهلك كويس، تؤدي الصلوات المفروضة في حينها، تعيش حياتك عادي. الإشكالية بتنشأ من النفسيات المحمومة اللي بتوقف حياتها كلها عشان بس إيه أخلص الكورس ده أتعلم ده. فأنت عندك إشكالية أو حاسس إنك مستنفر تنجز بسرعة عشان حياتك واقفة، طب ما توقفش، بس عيش ده على جنب مسارين بالتوازي مع بعض. عايش حياتي عادي وبتعلم مهارة أو بجرب في مهارات أو بدور على شغل، ليه حاسس إن الحياة متوقفة لغاية أما ألاقي الشغل وإن شاء الله نرستقها؟ تيجي الشغل بس أتجوز وإن شاء الله نرستقها، بس يجي الأولاد وإن شاء الله نرستق حياتي، بس نجوز الأولاد وإن شاء الله نرستق حياتي، بس أدخل القبر وإن شاء الله ترستق في الآخرة. ما هي آخرتها كده صح ولا لأ؟